سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اركبوا فيها صنع نوح السفينة بأمر الله عز وجل واستهزأ به قومه وجاء الوقت وآن أوان ظهور هذه الآية العظيمة وهي آية الطوفان لينجي الله عز وجل المؤمنين ويهلك الكافرين والله سبحانه وتعالى له جنود كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فالماء جند والهواء جند والدود جند والملائكة جند جنود لا يعلمها إلا الله جنود كثيرة فالماء جند من جند الله عز وجل يسخره كيف يشاء يهلك به وينجي به فالماء الماء نجى به نوح ومن آمن معه ومن ركب معه والماء الماء هو نفسه أغرق الله به قوم نوح الماء أهلك فرعون والماء نجى موسى يفعل ما يشاء وهذه السنن التي ترونها في الأشياء يغيرها الله إن شاء السنن التي ترونها في الأشياء يغيرها الله إن شاء تجعل القلم تحطه كده يقع لو شاء الله لا يقع لا يقع بيش ماشي القوانين الجاذبية وقوانين كذا يغيرها الله يغيرها الله أذلك على الله عزيز أمر هين لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى إذن لا تتعلق أبدا بالسنن السنن لو شاء الله أن يغيرها لغيرها إنما تتعلق بها أو ترتبط بها ارتباط المأمور بها يعني خالق الأشياء خلق هذا الشيء خلق افعل كذا فيه خلاص بتفعل لأمره فإن انقاد لك فقد انقاد بإيه؟ بأمره فلازم تطبق الأمرين احنا عندنا انفصالية اخواني واكثر ناس عندهم انفصالية في مسألة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل الأصل أننا متوكلون على الله عز وجل الأمر له والحكم له وإنفاذ الأمور بيده والقضاء فيها له إما أنا وضفت امتثال أمري فلما أمر بأخذ هذا السبب أخذت إن لم أخذ بهذا السبب فقد خالفت مراد الله سبحانه وتعالى فالمخالفة تأتي في عدم الأخذ بالسبب لأنه أمرك بالأخذ به والأخذ بالأسباب فعل الجوارح أما القلب فلا يتعلق إلا بالله فما يتعرض أمامك في نظرك السبب مع أمر الله لا يبقى أمر الله إحنا أمس في الدرس ذكرنا ما يكون من شأن الدجال معه نهران واحد جنة واحد نار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر المؤمنين أن يغمضوا أعينهم ويطأطئوا رؤوسهم ويشربوا من الذي قال لهم أنه نار اللي هم شايفينه بعينيهم أنه هو نار ما نأخذ بالأسباب لا تعرضت مع أمر الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل اشرب من اللي هو نار بل تجدوه بردا وسلاما إذن يا إخواني الأصل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى نمتثل الأمر فلما أمر نأخذ بالسبب أخذنا بالسبب لو لم يأمر لم نأخذ بالأسباب كن أجرى أسبابا وأمرنا أن نأخذها نحن نأخذ بها إسحاق كندي كويس لأنه أمر أن نأخذ به، لو لم يأمر ما أخذنا به. إذن يصير القلب حتى في أخذه للسبب متعلقا بالله عز وجل. المهم، وقال اركبوا فيها، القائل هو من؟ نوح عليه السلام، وقيل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الأول أولى لقوله تعالى إن ربي، مش كده، مش إن الله، لأن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها، والركوب هو العلو على ظهر الشيء حقيقة أو مجازا. يقول لك ركب رأسه، يعني ركب رأسه يعني اعتلى هذا الرأي، كأن الرأي صار كالدابة، رأيه اللي في دماغه حاجة هو عالى عليه. فالعلو الظهور على الشيء إما حقيقة زي ركب الدابة ركب السفينة، أو مجازا نحو ركب رأسه ركبه الدين، يعني كأن الدين بقى فوق وركبه. ومعنى الكلام اركبوا فيها يعني اركبوا الماء في السفينة، لأن اللي هيعلى على الحقيقة هو ليه؟ هو الماء، هتعلوا عليه السفينة وهم يركبوا في ايه؟ في أعلاه. فلا يرد على ذلك أن ركب يتعدى بنفسه، لأن المقصود هنا ركوب الماء. وقيل الفائدة مش كده، قالوا ده زيادة في أنهم أمروا بأن يكونوا في جوف السفينة، ما يقفوش ايه؟ على الأطراف، على السطح، على ظهرها، واضح؟ وقال اركبوا مش عليه، يعني الركوب يكون على ظهر الشيء، وعشان كده قدروا اركبوا فيها، قالوا فيها التي هي على وجه الماء، او ان مقصود فيها يعني فيها حقيقة، ما تبقوش عليها، تبقوش على ظهرها. يبقى كأنهم كانوا فيها، وهتبقى كأنها مثلا منطاد مغلق عليهم بحيث الطفل لما يحصل يبقى هم بداخلها. قيل هذا المعنى، قيل فيها أي بداخلها لا على ظهرها. هو اسمه منطاد اللي بيسموه الغواصة، غواصة منطاد ده فوق في الهواء. وقيل إنها زيدت كلمة فيها، ما هو اركبوا خلاص، اركبوا تعني اركبوا، مش محتاجة فيها، أما فيها معنى فيها بداخلها، أو تكون غير مرادة ويكون فيها، إنها زيدت لرعاية جانب المحلية في السفينة، يعني محلكم في السفينة، كقول تعالى فإذا ركبوا في الفلك، ها؟ يعني في هذا المحل. وقيل ولعل نوحا قال هذه المقالة بعد إدخال ما أو ما أمر بحمله من الأزواج، كأنه قيل فحمل الأزواج وأدخلها فيها، أدخلها في الفلك، وقال المؤمن ذلك. ويمكن أن يقال أنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج، أو كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنين، ولا يمتنع أن يفهم خطابه أو أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات، لأن اركبوا فيها يبقى لا يفهموا العقلاء. فبعض الناس قالوا أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج، سواء بشر أو غير بشر. وقيل لا يمتنع أن يفهم هذا الخطاب أيضا من لا يعقل من الحيوانات، يعني اللي هيفعل هذه المعجزة سبحانه وتعالى الطوفان يعجزه أن يبلغ كلام نوح لغير العقلاء، فالمسألة ما تحتاج إلى بحث. اركبوا فيها تشمل كل ذلك، سواء أنه حمل بنفسه أو أنه بلغ هؤلاء القوم القول، هؤلاء بلغ هذه الأشياء القول بقدرة الله عز وجل. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله متعلق بكلمة ايه؟ اركبوا بسم الله، يعني اركبوا مسمين الله قائلين بسم الله. مجراها ومرساها، وفي قراءة مجراها ومرساها، لصدكم بالفتح مجراها ومرساها، وفي قراءة مجراها ومرساها، وفي قراءة مجريها ومرسيها. وكل قراءة، احنا بنقولش قراءات ولا بنقول وجوه القراءات، لكن لان كل قراءة هنا لها معنى مطلوب. مجريها ومرسيها من؟ الله سبحانه، اسم فاعل بسم الله اللي هو سبحانه وتعالى مجري السفينة ومرسي السفينة، بسم الله مجريها ومرسيها. طيب بسم الله مجراها ومرساها، مجراها ومرساها، تمام. طيب مجراها ومرساها اسم زمان، يبقى صارت إما بضم الميم فيهما على أنهما اسما زمان وهم في موضع نصب على الظرفية، يعني وقت مجراها، وقت مجراها ووقت مرساها، سم الله عز وجل في جريانها ووقت إرسائها، ده معنى. وقيل يجوز أن يكون مصدر أي وقت الإجراء ووقت الإرساء، وقت إجرائها ووقت إرسائها. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وحفص مجراها ومرساها، إذا قرأت بتاعتنا قرأت حفص الأولى على فتحة بسم الله مجراها والثانية ومرساها. وملاحظين على ان احنا جينا والقاتل ولا مجريها، وسهلنا ما بين الالف والياء بسم الله، ما قلناش مجرى ولا مجري، قلنا مجري مجريها، تسهل بين الالف والياء، ودي قراءة حفص رحمه الله. خلاص، ومعنى من قراءة حفص مش معناها ان حاجة ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل القراءة دي متواترة، يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها الصحابة وتناقلوها، واللي قرأ بهذا الوجه من علماء القراءة فلان، مش معنى قراءة حفص ده رأي لحفص ولا حاجة حد يفهمها كده، القرآن ما فيهوش آراء، وده كان هناك درس علوم القرآن. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. رحيم، رحيم سبحانه وتعالى في إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه سبحانه وتعالى لبقاء هذا الجنس وعدم استئصاله بالغرق. وهي تجري بهم في موج كالجبال، في كلام محذوف، يعني معنى أنهم فراكبوا مسمين الله عز وجل مجريها ومرسيها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج جمع موجة، وهي ما ارتفع عن جملة الماء عند اشتداد الريح. وشبهها هذه الأمواج بالجبال المرتفعة على الأرض، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه، والسؤال هل كان كافرا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كان من الكافرين بنص القرآن. ونادى نوح ابنه، وابنه من الأسماء اللي ما ننطقش فيها الهمزة همزة قطع، نقول ونادى نوح ابنه، نعم. هما الكلمات اللي هم لنا بقى السبعة، فتحت نفسك فتحة، ابنه ولا ابن، ابن عموما، ابن وابنه، ما تقول سبعة كده، يعني انا عارف سبعة، ها، واثنان واثنتان واس، ما تقولش بقى واس، ان احنا نقول كلمات مش هننطق فيها الهمزة، همزة واس، وامرؤ وامرأة، هذه سبعة هم وخلاص، بس مش في القرآن، بس مش في القرآن، سبع كلمات ويوصل في القرآن، لكن أيم الله مش في القرآن. يبقى عندنا سبع أسماء يا إخواني، ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة، وزود عليهم السابعة الوتر بتاعتهم إيه؟ اسم. هذه أوعى تنطقها بهمزة القطع، قال ابني غلط، قال ابني، أنا اسمي غلط، أنا اسمي، واضح إخواني؟ فدية قطع. سبع كلمات دول تزنون دول في القرآن، في غير القرآن أيم الله وإيه؟ وأيمون الله، نعم. وإسم اللي هو الدبر، دي كلمات أيضا هتكملوا بها العشرة، لكن أنا بتكلم على القرآن هم سبعة. لما تأتي ما تقولش ابن، هذا ابني، قلت لابني، مش هذا ابني ولا قلت لابني، هذه ابنتي، لا هذه ابنتي، خلاص واضح. ما اسمك؟ غلط، ما اسمك. كلام دوت هنهتم بيه في اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية يقول لك متنطر مش عارف ايه تعمل ايه، المفروض نهتم بيه اكثر في اللغة العربية لغة القرآن. ونادى نوح ابنه، نوح ابنه، خلاص همزة قطر. همزة وصل أسف. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. نادى نوح ابنه، ما الذي حمله على هذا النداء؟ قيل شفقة الأبوة، شفقة الأبوة. وقيل أنه لم يكن يعلم أنه كافر، لم يكن يعلم أنه كافر، كان منافقا فظن نوح أنه مؤمن، وهذا احتمال بعيد وإن كان ذكر أهل التفسير احتمال كل قالوا العلماء. وقيل كان ابن امرأته ولم يكن بابنه، ونادى نوح ابنها في مصحف علي أو في قراءة علي عليه السلام أو رضي الله عنه. وقيل إنه كان لغير رشدة وولد على فراش نوح، نزوجته كانت مش منضبطة ونادى ولد بالحرام، هذا كله كلام باطل لا يليق بمقام النبوة، هذا كله كلام باطل لا يليق بمقام النبوة. فحملته على الحقيقة شفقة الأبوة كما هو مشهور ومعلوم وظاهر. ونادى نوح ابنه، يدفع كل التأويلات السابقة، وقال إن ابني من أهلي، مش كده الآية جاية لسه، فالصحيح أنه نادى ابنه، نادى ابنه حقيقة. ونادى نوح ابنه، ليه احنا مستبعدين الأمر؟ ليه بعض المفسرين بدأ يستبعد الأمر ويبدأ يقول أصله غير رشدة أو امرأته ده ابن امرأته؟ ليش معنا مستبعدين هذا الأمر؟ الرسل البشر، الرسل البشر ينتابهم ما ينتاب البشر، الشفقة والحب والرأفة عليهم، هم متخيلين مثلا ان هم عندهم من الجفاء ان هم يعني حرصوا بنبلغوا بس ابني مراتي دي مش فارقة معايا ابدا، هذه الشفقة موجودة، هذه الشفقة موجودة، واضح. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني في معزل، يعني بالنسبة لإيه في معزل؟ قيل في مكان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغه قول نوح، مشي بعيد عن نوح عشان ما يسمعش نوح رسالة نوح، سببه ساب البيت وساب العيلة عشان كلام اللي بيقوله دوت دين والالتزام ولا إله إلا الله والتوحيد، ساب لهم الدنيا ومشي، فكان في معزل. وقيل في معزل من دين أبيه، فالمقصود معزل معنوي مش معزل مادي بجسمي. وقيل في معزل من السفينة، الناس المؤمنة كلها كل حبة تعدي على نوح وبيسمع السفينة خلاص خلاص خلاص ما خلاص هيركبوا فيها، فكل ملتف حوالين نوح، أما هذا فكان في معزل، القضية مش في دماغه. وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق، بل كان في أول فور التنور. يا بني اركم معنا، الباء والميم مخرجهما واحد اللي هو الشفتان، وبنعوز نعرف مخرج الحرف نأتي قبله بهمزة ونضع عليه سكون، أي حرف تعرف تعرفه خذها قاعدة يسيرة عشان تعرف مخرج الحرف على طول، هات قبل الحرف همزة وضع عليه سكون وشوف هيقف فين، الميم قبلها همزة آ والميم على سكون تبقى إيه؟ أم. أين انحبس الهواء؟ ما الصوت اللي بيخرج يا اخوالي، اي صوت في الدنيا كلها السنن اللي عارفينها احنا، اما انه اصطدام شيئي واما انه خروج الهواء من منفذ ضيق، كل حبة نسمع دب الباب ده نسمع منه صوت، ليه؟ اصطدم الباب بحلق الباب مش كده، ساعات الباب ما يترزعش ما يسمعش صوت وثلاثة بتتلف تسمع صوت، ليه؟ الباب أخونا سايبه موارد فدخل شوية هواء من منفذ ضيق فأنت سامع الصوت لمرور الهواء من منفذ ضيق، دي طريقة الصوت اللي بتحصل عندنا، الهواء طالع من الرئتين وبيمر بالقصبة بالحنجرة من الجوف، كل اسمه جوف الهواء ده، ويخرج إلى الخارج شكرا بنسميها مقلوبة، جاي من تحت وطالع لفوق من جوه وطالع لبره، تمام؟ مش العكس، مش الصوت الهواء دخل من برا، لا ده الهواء طالع من جوه، بيمر على اشياء، اول حاجه هيمر بيها الحنجره، الحنجرة ساعات بيسموها الحلق عندنا في علماء التجويد. الأطباء يقول لك ده أحبال صوتية بتصطدم ببعضها، صح، وممكن تحبس الصوت جوه، مش كده؟ بعد كده بيطلع من الحنجرة يمر يلاقي اللسان، ممكن اللسان يحبس أي صوت، يتخبط في اللسان، إما من قاعدة اللسان من جوه أق أق، ملاحظين قاف وكاف فين؟ يعني يجيب قبلها همزة أق أق، يبقى اتحبس فين؟ اللسان، قاعدة اللسان من جوه خبطت فوق، مش كده؟ تمام، فبيسموها قاعدة اللسان القاف والكاف. وإما اللسان نفسه وسطه أج أش أي، وسط اللسان يطلع لفوق، وإما طرفه أد أد أط أد، طرف اللسان هو اللي بيخبط فوق، هو اللي بيحبس الهواء. وإما الشفتين، هي دي الحاجة اللي بيمر عليها الهواء، يا الحنجرة والحلق، يا اللسان من جوه، يا اللسان من الوسط، يا اللسان من طرفه، يا الشفتين، واضح؟ يا الأسنان، أسنانك ما تحبسش شيء إلا لما تحكم معها الشك. فنأتي للباء، أب، انحبس فين الهواء؟ ده أنه ماشي ماشي ماشي انحبس في الشفتين. طب الميم، أم، انحبس فين؟ في الشفتين. فالباء والميم مخرجهما واحد وهو الشفتان، فمخرج الباء الشفتان ومخرج الميم الشفتان، دي بيسموها مخارج الحروف. مش ندي درس مخارج الحروف الآن، لكن حبيت أوصل لكم مفهوم المخرج. فده اسمه المخرج، ده اسمه ايه؟ المخرج، المكان اللي هيقف فيه، اللي هنحبس فيه الهواء، او اللي هنمرر فيه الهواء. انا قلت لكم اما هيصطدم شيئان واما هيمر هواء منفذ ضيق، الواو او برضك الشفتين، لكن يا ترى اتقفلوا زي الاب والام؟ لا، في الباء والميم قفلناهم، اصطدم اصطك، مش كده؟ لكن الواو الشفتين، ولكن جعلنا منفذ ضيق يخرج منه الهواء، او اهو في فتحة لكن بيخرج منها الهواء، يبقى الشفتين بيخرج منهم الباء والميم والواو. طب رغم ان هما الثلاثة بيخرجوا من مكان واحد، لكن انا بسمع هذه باء وهذه ميم وهذه واو. قال لك اه، يبقى في حاجة تانية غير المخرج اسمها الصفات، اسمها الصفات، وهو ده علم التجويد، تعطي كل حرف حقه ومستحقه. حقه يعني مخرجه وصفته، في صفات كثيرة، صفات لها ضد وصفات ملهاش ضد، مش عايزين نوسع، احنا مش عايزين نقول درس تجويد، ولكن بقول كل حرف له صفات غير الحرف الاخر، ما بيتشابهوش في الصفات. يعني مثلا الباء بعد ما اقول اب يقول لك قلق للحرف، يعني يقول اب، لكن الميم ما تقلقش، ما تقولش اما، لا ما تقولش كده، قول ام وتقف كده. لكن الباء اب، دي صف، يبقى هو الشفتين اب اه، لكن اديته صفه ثانيه بيسموها القلقله، مثال كالقلقل، واخد بالكم ازاي؟ في صفات تانية بقى، الهمس والجهر والرخاوة والشدة الاستثال والاستعلاء، خلاص اخواني، في صفات تانية، والتفشي والصفير، في صفات لها ضد، خمس صفات ولها ضد وصفات اخرى، واكثر صفة الحرف او اكثر عدد صفات يكون سبعة. المهم يا اخواني ان اختلاف الصوت اللي انت سامعه الاختلاف الايه؟ الصفات. اق وات الاثنين من طرف اللسان، هو بالسمع دي تخينة فيها استعلاء، والتانية ات رقيقة فيها استفاف. لما يكون الحرفين، انا بقول القصة دي كلها مش عشان ندي درس تجويد، عشان اقول الكلمتين اللي جايين دول بقى، لما يكون الحرفين مخرجهم واحد، اب وام، الاثنين مخرجهم ايه؟ الشفتين، مخرج واحد هو الشفتين، لكن صفاتهم مختلفة بيسموهم حرفين متجانسين، خلاص. وعشان كده بنيجي على كلمة اركب، ومعنا بنضغم الحرف الاولاني الساكن اللي هو الباء في الميم، يعني ايه نضغمه؟ اقول لك هضغمك في الحيطه، يعني هلزقك في الحيطه، يعني هخليك انت والحيطه حاجه واحده. هو ده اللي بيحصل، بندخل الباء في الميم ونخليهم الاثنين حاجه واحده. الحاجه الجيم الحاجه الثانيه لا دخلت فيها، فهمتوني ازاي؟ اللي هو الميم، ونيجي نروح حاطين على الميم شده. محطوط عندكم ولا ما فيش شده على الميم؟ في معنى الميم بتاعتنا عليها. فالشده الله، شده ليه في اول الحرف كده؟ ده عشان يقول لك ان الحرف اللي قبليه دخل فيه فصاروا حرفين، عشان تاخد بالك ان هم حرفين. فنقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم. فين الباء؟ حد سمع باء؟ كم كم. لو احنا مليناها لطالب في سنه اولى او ثانيه ابتدائي نقول له اكتب اكتب اركم، هيكتب ايه؟ كاف ميم، مش كده؟ لان اسمعها كم صح، هو اسمعها صح، عشان كده مدرس اللغه العربيه لازم يقول له اركب ويسكت معنا، عشان ما يغلطوش، مش كده؟ عشان يفهموا ان هم حرفين. لكن لو وصل هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ اركب معنا. ده بيسموه ادغام متجانسين. يبقى يعني متجانسين؟ يعني مخرجهم واحد وصفاتهم مختلفه. وضحت؟ طيب. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا، بادغام الباء في الميم، ولا تكن مع الكافرين. نهاه ان يكون مع الكافرين، يعني ما يكونش خارج السفينه. كل خارج السفينه يبقى الكفار، اللي هينجو اللي هيركب. ثم حكى الله سبحانه وتعالى وقص لنا ما اجاب به ابن نوح على ابيه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلسفة اللي ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى. قال الله اركبوا السفينة، اللي هيركب هينجو واللي مش هيركب هيغرق. ملهاش معنى بقى، أنا هقعد على جبل عالي، أنا هعمل مش عارف إيه. كل ده كلام علمانيين، كل ده كلام لا عقلانيين، مش عقلانيين. فالعاقل الذي يعلم أن وعد الله حق وأن النجاة فيما قال، هو ده العاقل. لكن نسميهم التانيين العقلانيين، فكروا بعقولهم، لو فكروا بعقولهم حقا لم تفعلوا أمر الله، لأن الكون كونه والأمر أمره، وهذا رسوله، ووعده لا يخلف، وقد وعد المؤمنين بذلك. العاقل يسير وراء هذا الركب عشان ينجو. لكن الفلسفة الكذابة وإعمال العقل مع وجود النص، دي طريقة إبليس، دي طريقة إبليس. اسجدوا لآدم. أسجد إزاي؟ ده أنا نار وهو طين، والنار أحسن من الطين. إعمال العقل مع وجود نص، إعمال العقل مع وجود نص، دي طريقة الكافرين مش طريقة المؤمنين. المؤمنين إذا سمعوا قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. تتبوس إيده ورجله، ده لو كان ينفع تسجديله كنا نقولك اسجديله. ليه؟ هو أحسن مني في إيه؟ انا مخلوق وهو مخلوق، انا كذا وهو كذا، انا مؤهل كذا. ده كده انت بتعملي عقلك مع ايه؟ مع نص شرعي. النص الشرعي يقول وللرجال عليهن درجه. النص الشرعي يامرك بالطاعه، النص الشرعي يامرك بالامتثال. عقلك الفاسد هو اللي بيفكر هذا التفكير. لو كان العقل صحيح لعلم ان الحق في قول الذي خلق، الذي خلق الخلق وصنع هذه الصنعه هو اللي جعل لها هذا الكتاب الذي يحكمها ويصححها. واضح اخواني؟ فهنا اعمال العقول في غير الموضع ما ينفعش، لازم نعمل عقولنا في النص، في النص لا مع النص. فرق كبير جدا بين عمل العقل في النص وبين عمل العقل مع النص. مع النص شرك بالله عز وجل، في النص ايمان بالله وتدبر في اياته. نقعد افكر في الايه واستنبط من الآية، أنظر في حروفها وتراكيبها ومعانيها اللغوية الصحيحة ومقاصدها. هو ده إنك تعمل العقل في إيه؟ في النص. دي طريقة الفقهاء والعلماء. لكن إعمال مع النص دي طريقة إبليس. هو ده مع النص، النص نزل من السماء اصنع سفينة هينجو فيها المؤمنين وهيغرق الكافرين. العقل الفاسد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وشيخ الإسلام ألف كتاب كبير 5 مجلدات يبين ان العقل الصحيح يوافق النص الصريح. لو عقلك سليم وفكرت، فتعالوا نفكر كده في كلام ابن نوح، سآوي الى جبل. هو مين اللي خلق الجبل؟ هو مين قال لك ان الطوفان هيبقى دون الجبل؟ ها، ما كل الكلام ده ربك قالك هنقول لك كل اللي هيبقى خارج السفينة، فهذا لا اكيد يشمل ما في الجبل وما تحت الجبل ده لو العقل سليم، لو العقل سليم. لكن بتبقى مطموس بهذا الكفر، طول ما تبقى عندك صدود من شيء ما تبقاش مبصر للحقائق البينة الواضحة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا عقل فاسد. العقل الصحيح يقول إن الماء يستوعب هذا وذاك لأنه آية ومعجزة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني الجبل بسبب ارتفاعه من وصول الماء إلي. فأجاب عنه نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني لا عاصم اليوم، طب عاصم ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. لا عاصم من أمر الله يعني لا مانع من أمر الله إلا إلا من رحم، من رحم الله، مش كده؟ لا عاصم من أمر الله ولكن من رحمه الله يعصمه الله، مش كده؟ طيب الاستثناء ده في الاستثناء ايه؟ منقطع، ولكن من رحمه الله. او يكون استثناء منفصل، لا عاصم من أمر الله اي احد ولا الله الا الله، مش كده؟ الا الله، فيكون استثناء الله عز وجل من العاصمين من هذا الامر، فلا عاصم الا الله سبحانه وتعالى، الا من رحمه الله عز وجل. نقول مرة ثانية، هنا لا عاصم من أمر الله يعني لا مانع، فإنه يوم قد يحق فيه العذاب ويجف القلم بما هو كائن ها سيقع هذا. ونفى جنس العاصم، فيندرج تحته العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجا أوليا، وعبر عن الماء طبعا يندرج تحته كل شيء. لا عاصم من أمر الله لا في اليوم دوت ولا إيه ولا بحوالة في غير هذا اليوم، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. لكن طبعا من باب أولى المقصود هذا الموطن الذي أنت فيه، وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله، مالوش لا عاصم من الغرق، إذ أن الغرق أمر الله سبحانه وتعالى، فقال لا عاصم من أمر الله، لا عاصم من الغرق، واضح؟ تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره. والاستثناء منقطع، أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه، فيكون من رحم في موضع نص. ويجوز أن يكون متصلا على أن يكون عاصم بمعنى معصوم، تكون اسم مفعول، يعني لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، كما قال تعالى ماء دافق. هو الماء دافق ولا مدفوق؟ مدفوق. هذا ده يعني نظريا وعلميا الماء الدافق من هي الرجل ده، مش الماء له رجلين وجري، مش كده؟ إنما دفق بانقباض عضلة معينة وانقباض شيء واضح إخواني، فدافع هذا الماء، فالماء الدافق سواء المني أو غيره هذا ماء دافق، أو ماء نقصد بدافق يعني إيه؟ مدفوق اسم المفعول. وكما قلنا عيشة راضية، هي عيشة راضية ولا مرضية؟ فقد يعبر باسم الفاعل عن اسم المفعول، وهذا من صيغ المبالغة، سواء أريد بها شيء معين أو أريد المبالغة وفقط فيكون هذا من ذاك. فلا عاصم يعني لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، واضح؟ يبقى كده استثناء متصل. لكن لو قلنا لا عاصم اسم فاعل، يبقى إلا من رحم مستثنمني من عاصم، قال لك لا، يكون إلا من رحم استثناء منقطع، ولكن من رحمه الله يعصمه الله عز وجل. وهذا الوجه الثاني اللي هو اسم مفعول هنا عاصم معنى معصوم، اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. ما تسمعوا كلمة ابن جرير الطبري دي حاجة كبيرة جدا. ابن جرير الطبري ده بيسموه شيخ المفسرين، الطبري ده شيخ المفسرين، وابن كثير بيسموه عمدة المفسرين، عمدة المفسرين. العمدة أحسن ولا الشيخ؟ شيخ العمودية دي كلها، مشايخ دي كلها بتاعت العمودية دي. وقالوا خلاص طب ما نجيب ابن جرير الطبري وندرسه. انت تروح للشيخ وتتكلم هتلاقي نفسك دخلت في ايه؟ في تفاصيل انت ضايش تتكلم فيه. عشان كده كان شيخنا الله يرحمه يقول لي خلونا مع العمدة. خلونا على قدنا نقدر نكلم العمدة، لكن المشايخ الكبيرة ديت هتحتاج بقى تفاصيل، هتحتاج طلبة علم متخصصين. فما سرش بالصعوبة اللي بقولها ديت، ولكن يعني المبتدئ ينبغي ألا يخوض في هذه البحار ويبدأ بشيء ميسور. قال لا عاصم، وقيل عاصم بمعنى ذي عصمة، كلاب وتامر، ذي لبن وذي تمر. عصمة تامر يعني إيه اسمه تامر؟ أخونا تامر يعني صاحب تمر، ذي تمر في لغة عربية. لا عاصم قط إلا مكان من رحم الله، وهو المكان ده اللي هو إيه؟ السفينة. إلا من رحم، من رحمه الله والمعصوم. وحال بينهما الموج، بين من ومين؟ بين نوح وابنه، بين المؤمنين والكافرين. كلام على نوح، وانا على ابن نوح، كلام كرس على نوح. يا ابني اركب معه نوح وابوه نوح وابنه، مش كده؟ وقيل بين ابنه والجبل، مبور ساوي الى جبل. حال بينهما الموج، حال بينه وبينه وبين الايه؟ وبين الجبل طبعا. لكن المشهور والاولى انه حال بين نوح وبين ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شفتوا اخواني العقل مع النص بيعمل ايه؟ يضيع هتعمل عقلك مع وجود نص؟ خلاص اطلق لحيتك. ليه ده القسيسين دلوقتي بيطلقوا لحيتهم ومش عارف ايه بيعملوا ايه؟ ليه فلسفات غريبة يعني كلهم هم فعلوا امر فيه شبه بالاوامر الشرعية عندنا، يبقى احنا نسيب الامر الشرعي عشان هم عملوا كذا؟ مسألة غريبة. تحجبي تحجب ليه ده دلوقتي؟ اللي كذا بتتحجب واللي كذا مش عارف. فلسفة ملهاش معنى، لان في نص، عشان تبدأ تقول لي بقى المهم انظف قلبي، مش ربنا سبحانه وتعالى امر بالقلب واصلاح القلوب الا من جاء بقلب سليم؟ فلسفه ملهاش معنى. ليه ملهاش معنى؟ لان في نص، في امر كده، وده في امر ما ينفعش تتفلسف باي فلسفه، ما ينفعش. يقول لك فلسفه الاسلاميه، لا دي فلسفه شيطانيه، دي فلسفه شيطانيه، عمرها ما تكون اسلاميه بالشكل ده. الاسلاميه سمعنا واطعنا، هو دي هي دي الاسلاميه. يا رسول الله نؤاخذ بشيء احنا بنفكر فيه مش بإرادتنا؟ يقولوا عايزين تعملوا زي ما عمل اليهود، قولوا سمعنا وطاعنا. قالوا سمعنا وطاعنا، ومش عارفين ازاي يمتثل الامر ده، لكن ادام قال نقول سمعنا وطاعنا وييسر الله عز وجل فينزل التخفيف من الله عز وجل. لكن هتبدأ تعمل مع النص وتشغل عقلك مع النص مش في النص، ربنا يعاقبك بالغرق، هتغرق. فكان من المغرقين، ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. تفلسف براحتك، تكلم براحتك، النص الشرعي والآية الشرعية واقعة والآية الكونية واقعة. فكان من المغرقين، فأول الآية علمانية وآخر الآية عقوبة هذه العلمانية، أول آية لا عقلانية وآخر آية بيان هؤلاء اللا عقلانيين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ها هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يصل إلينا وإلى أبنائنا يا إخوان، هو ده المعنى الذي ينبغي أن يصل. اللي بيتبع عن ربنا ربنا بينجيه، اللي بيبعد عن ربنا بيغرق. المعنى ده لازم يوصل، يعقله من يعقله ويهدي الله عز وجل من يشاء، لكن لازم يصل هذا المعنى. لك تقعد تحكي سيدنا نوح والحمار ركب ولا الحمامة، والحمار فهم كلامه ازاي وعمل له سلم ازاي وطلع السفينة ازاي، ده كلام خرف. تبعده عن الحقائق التي ينبغي ان تفهم، الحقيقة المنصوص عليها واللي ينبغي ان نفهمها ان نفهمها هي ان من اتبع شرع الله نجا. ما هو السفينة في هذا الوقت هو شرع الله، اصنع سفينة ده امر الله، اركبوا في السفينة ده امر الله. اخذ بالكم ازاي؟ فهؤلاء في الحقيقة ركبوا الشرع فنجوا، لكن اللي ما يركبش هذه الأحكام الشرعية ويتلبس بها ويعمل بها مش هينجو، هيغرق. فالمعنى ده مش كان لنوح وقومي وفقط، ده إلى أن تقوم الساعة. الناجون هم المؤمنون. وإن رأيت هلاكا في الظاهر فكذب عينك وقل هؤلاء هم الذين نجوا. إن رأيت هذا الذي خالف مراد الدجال وشرب من هذا النهر الذي هو من نار ودخل النار، وتشوف أمامك واحد يحترقه ولأنك عيني كذبت وصدق رسول الله، الآن هذا في الجنة يمتع. شوف دي كذب عينك وصدق الشريعة. هو ده أول آية في القرآن بعد سورة الفاتحة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب. هي دي الصفة اللي في أهل الإيمان ربنا يثبتها في قلوبنا، الإيمان بالغيب. الله غيب، الملائكة غيب، الجنة والنار واليوم الآخر غيب، ما رأينا الكتب والرسالات السابقة ما رأيناها، الدجال لسه غيب، علامات الساعة كلها الكبرى غيب ونؤمن به، ما يأتي في الجنة والنار على صدق ما غيب. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى بيرسل لنا اختبارات يسيرة عشان يعودنا ويمرسنا ويمرنا على هذا الإيمان بالغيب، اللي هو بيسموها الآن وجوه الإعجاز العلم. لما يقول لك الذبابة في جناحها داء وفي الآخر دواء، دي بالنسبة للصحابة إيه؟ غيب، لا شافوا داء ولا شافوا دواء. كونها صارت شهادة عندك الآن، أنت مش مؤمن لأجل الشهادة، أنا مؤمن لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم، أنا مؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا يا إخوان. إياكم إياكم ثم إياكم، دي أول فتنة في الأرض وأول معصية في الأرض، معصية إبليس، إعمال العقل مع النص. يا عم دي بنوك ربوية وده ربا، يعني سيب الفلوس في البيت تاكلها الصدقة، دي فلسفة ملاش معنى. تعمل إيه؟ تفكر فيها واسأل فيها وتعلمها، لكن تقع في الحرام وتجد له مبررات بعقلك الفاسد؟ لا لا. وهكذا يا أخواني في كل الأوامر الشرعية، سمعت الأمر قولي بقى، وانت مش موافق ليك يبقى أكيد الخلل عندك أنت، أكيد الخلل عندك أنت، واضح؟ من يسمع وقال اركبوا فيها؟ تفضل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين آية والله تقشعر لها الجلود يا أخواني، تهتز لها القلوب. القائل هنا من؟ تنظر إلى أمور لتراها عظيمة وهائلة هي في حقه قول سبحانه وتعالى، قول وقيل يا أرض ابلعي ماءك، هو الذي خلق الأرض وهو الذي خلق السماء، والأرض والسماء لله يسجدان وبأمره يعملان، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، أرض والسماء، السحب، كل هذه الأشياء يا إخواني ذليلة بين يديه طائعة له. يأتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قالت أتينا طائعين السماوات والأرض. فياريت تستحضر المعنى ده، أنت بتسجد لرب السماوات والأرض، أنت بتصبر على المحن لرب السماوات والأرض. خلي بالك معنى ده، أرض أنت ماشي عليها لا، والسماء اللي بتظلك لا، ينفذ فيهما أمره كما يشاء. يعني أديكم مثال، آية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طوي الأرض، تطوى الأرض مش كده؟ امتى؟ بالليل. فيسن لك انك تسافر بالليل لان الأرض بتطوى، تطوى يعني المسافة بتقصر. هو رب الأرض، انت بتستبعد ايه؟ انت بتستبعد ايه بالضبط؟ هو رب الأرض وأوحى الى نبي انه يخبرك ويعلمك ان الارض تطوى بالليل، خلاص يبقى الارض تطوى بالليل. كيف تطوى؟ الامر له، ما انت عقلك ما بيستوعبش الامور دي، انت بالعكس تعرف ان الكيلو 1000 متر وتغلط ويقعدوا يعلموها لك ثاني وثالث، دي اخرك، ده اخرك. لكن كيف تطوى الارض؟ دي قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف تؤمر الارض ان تبلع الماء اللي اغرق ما في اعالي الجبال؟ ابلعي مائك تبلع الماء. فلا تسألن كيف يكون أمره لخلقه، لا تسألن عن هذا، وعيش المعنى ده في كل سفر. هتطوى الأرض، الأرض بتطوى الآن، نعم تطوى، كيف تطوى لا أدري، لكن مؤمن بهذا الأمر. لما تشعر أنك عبد لرب لكل ذلك هتشعر بقوة وعزة، يبان قوي، يبان قوي. فحقق معنى العبودية له، فأنت عبد للقوي. حقق معنى العبودية له وأنت الفقير لكنك عبد للغني. أنت ذليل لكن عبد للعزيز. استحضر معاني أنك عبد عند ملك عزيز قوي غني كريم رحيم كريم حليم. المعنى دي لما هتعيشها هو دي معنى قوة الإيمان، هي دي معنى بقى عزة المؤمن. تبقى الدنيا كلها ضدك وانت وحدك وانت اقوى منهم كلهم، ولو كنت غلاما. شفت الغلام اللي وقف امام الملك والحشم والخدم وكل الكلام ده، لم تستطع ان تقتلني حتى تاخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. ده عيل بيتكلم بلغتنا عشان ده عيل بيتكلم. ثم القوه دي جابها منين؟ هي دي قوه الايمان. ده اللي شغال يا اخواني فراش ولا خدام عند رئيس الجمهوريه يقول لك انا مش كده، هو اخره فراش اخره خدام مش كده، تلاقيه واخد عزه كده واخد بتاع لانه فين؟ لانه تابع فلان اللي فاخذ عزته وقوته ممن يعمل عنده. طب ما احنا نعمل عند رب العالمين عبيد له سبحانه وتعالى، فليه ما نستشعرش العزه دي والقوه دي؟ ها فانت قوي به سبحانه، غني به سبحانه، عزيز به سبحانه. مش معاني كبر ولا عجب ولا رؤيه نفس، لا ده في النهايه بقول ان انا خدام ان انا عبد. فاهمني ازاي؟ وقيل يا ارض ابلعي ماءك، بلع بمعنى ايه؟ شرب. هل بلع بمعنى شرب؟ يعني البالوعة لغة عربية، البالوعة اللي اسمها البلاعة احنا، تحط الماء تلاقي الماء يعمل ازاي؟ يتسرسل كده واحدة واحدة؟ لا صح؟ انت فتحة فيها الاخر والحوض هو معمول اهو، انت مهما تفتح تلاقي تعمل يشفط بسرعة صح ولا ايه؟ يا ارض ابلعي، يبقى كأني صارت الارض كلها اللي كانت عيونا بالامس كلها صارت بالوعات اليوم. بعد ما كان كل مكان بيتفجر ماء، كل مكان صار بالوعة يصرف به الناس. سبحان الله، اي فعلا تهز فعلا، يعني تهز الجسم والواحد بيحس ان جلده قشعر من الامر. يا ارض ابلعي ماءك، الله اكبر، بكلمة من سبحانه وتعالى ابلعي الماء، يدمر الماء، فوري الماء واخرجيه، تفور الماء، الامر بيدي. فقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء، طبعا هنا يقول الشيخ رحمه الله واستعير البلع الذي هو من فعل الحيوان للنشف، دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج، تبقى بطلطة شوية والطيب تقعد تنشف على مهلها مش كده؟ مش قيل يا أرض انشفي، يبقى هتفهم أنها نشفت على مهلها خلاص، مية واحدة واحدة تروح وتتبخر مش عارف إيه، لا لا لا لا، يا أرض ابلعي، فالأمر لم يكن على سبيل التدريج، ده الأمر إيه؟ بالوعة وهتشفط. فمن ازاي الفرق بين ابلعي وانشفي او جفي؟ انشفي وجفي بقى هيكون الامر على التدريج. قال فعبر بذلك ليدل عنه ليس النشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج، لكن الامر امر ايه؟ امر ابتلاع. قل لك ده بلعته، ده بلعه، يعني ايه؟ يعني بسرعة اخذ ونزل. ويا سماء اقلعي، اقول لك اقلع عن الامر يعني ايه؟ امسك امسك. يبقى بعد ما كان السماء والارض دي عماله تشر ودي عماله تطلع عيون، التقى الماء على امر قد قدر بامر الله سبحانه وتعالى، فجاه الارض ابلعي والسماء اقلعي، خلاص عشان ننجي المؤمنين والامور تستقر تاني. انتهت انتهت امره بكون يهلك الظالمين، نسال الله ان يهلك الظالمين في كل زمان ومكان. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وقدم نداء الأرض على السماء لكون ابتداء الطوفان منها. أيوة الأمر تفجير العيون والطوفان، ثم جاءت السماء بالنزول هذا، فجاء الأمر على التدريج الذي بدأ به، على الترتيب الذي بدأ به. ويا سماء واقلعي وغيض الماء، يعني غيض نقص، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وإيه وما تزداد، وما تزداد ينقص أو يزيد الجنين في بطن أمه، ده بعلم من؟ بعلم قد غيض أي النقص. وغيض الماء نقص وغطه أنا، يعني نقصته. وقضي الأمر أحكم وفرغ منه، أهلك الله قوم نوح، هو ده الأمر، هو ده الأمر، وقضي الأمر انتهى الأمر. الكلام ده حصل آية لمين؟ لنوح عليه السلام وقومه؟ لا والله، بل ولنا. يجي واحد يقول بس ده عشان النبي، اقول له الله سبحانه وتعالى يجري اياته حيث شاء ووقت شاء، مش لانه نبي وفقط. لكن هرد عليك برد مناسب، نوح ظل في قومه كم سنه؟ يدعوهم كم سنه؟ الف سنه الا خمسين عاما، مش كده؟ طيب استمر انت دعوه في الف سنه الا خمسين عاما، بعد كده بقى طوفان لكن انت على قد دعوتك، انت بتدعو ربع ساعة في اليوم ولا نص ساعة، ها عمرك كله مش محصل حاجة. بتدعي لك كام، 20 سنة 30 سنة؟ ايه 30 سنة 59 سنة؟ ده كان لسه نوح لسه كان لسه بيسمي الله في الدعوة. 20 سنة 30 سنة دولت كان لسه بيسمي، كان لسه بيقول يا هادي هنبدأ ندعو قوم، صحيح؟ فما تبلغ دعوتك هذا الأمر، ها ابقى فكر بعد كده ان تأتي آية عظيمة كهذه الآية. فالآية فعلا جاءت مناسبة لهذا الزمن الطويل من الدعوة، آية موافقة لهذا الأمر، موافقة لهذه الدعوة الطويلة. قل لك أنا بقالي بدعوهم، أنا بقالي وقتي 3 سنين معاهم. قل له طب ماشي، بس لما تخلص 1000 سنة ولا 50 عاما نتكلم مع بعض. الدعوة تنقطعش يا أخوة، ده معناها كده. فاستمرت دعوته لغاية آخر لحظة يا بني أركب معنا، لغاية آخر لحظة بعد أن بدأ فوران العيون في الأرض. وقيل بعدا واستوت على الجودي، الجودي قيل هو الجبل المعروف بالجودي، جبل بقرب الموصل، الموصل دي فين؟ العراق. وقيل الجودي اسم لكل جبل، أي جبل ممكن نسميه جودي، لكن هو المشهور أن الجودي هو جبل العراق، وده كان مكان رسيان السفينة. وقيل جبل من الجنة استوت عليه السفينة، كانت آية أخرى، الله أعلم. هم استوت على الجودي جبل، سواء جبل بعينه مخصوص أو مسمى لأي جبل أتفرش معانا كتير. وقيل بعدا للقوم الظالمين، ده مين القائل؟ إما رب العزة وإما نوح ومن آمن معه. وقيل بعدا للقوم الظالمين. خلي بالك الآية اللي خدناها بالأمس، ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين الظلم، كلمة ظلم دي كلمة كبيرة يا اخواني، خلي بالكم احذروا منها، لان الظلم ظلمات يوم القيامة، اي حاجة تسمع فيها ظلم ابعد ابعد. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. وقيل يا ارض ابلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. من يسمع؟ وقيل يا أرض بلعي، قول يا عمرو. وقضي الأمر، أمر مين؟ أمر الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. إنه عمل فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونادى نوح ربه يعني دعاه دعا نوح ربه فقال في دعائه رب إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي. وهذه الآية وهذه الجزئية هي اللي خلت من قال من المفسرين يقول إن قال إنه ليس من أهلك إن ولد حرام. ده مفهوم خاطئ ده مفهوم خاطئ. ليس المقصود هنا ليس من أهلك يعني ليس من نسبك. ده المراد تأصيل شيء وهو مفهوم قرابة الدين لا قرابة النسب. قرابة الدين لا قرابة النسب. بمعنى آخر مفهوم الولاء والبراء مفهوم الحب والكره. في سورة الأمثال لما النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر بيسأل الصحابة نعمل ايه في الأسرة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مكني من فلان قريب لي أضرب عنقه ومكن فلان من قريب الله يضرب عنقه وفلان من قريب لا يضرب عنقه حتى يعلم الله عز وجل ليس في قلوبنا هواد لهؤلاء. ده اخويا الكافر انا اللي هقطع رقبته. ليه؟ لان قرابة الدين عندي اهم من قرابة النسب. نعم ده لازم نفهمه. الاخوة في الله وشائج اقوى من وشائج النسب. الأخوة في الله ارتباط بإيه يا أخواني؟ ارتباط بإيه؟ بدين. فقال الله قال رسول الله ارتباط بطاعة باعتكاف بصلاة بجهاد مش كده؟ أخوة ده ارتباط أخوة في الله؟ هي دي الأخوة في الله. لكن الأخوة في النسب ارتباط بمني وأكل وشرب وعيش وملح وبيت مش كده؟ وأيهما أقوى يا أخواني؟ دين وقال الله وقال رسول الله والجهاد والصلاة والعبادة والطاعة ولا الماديات المنقوتة. الماديات المنقوتة مهمة عندنا في الماديات المنقوتة تهمنا في ميراث تهمنا مش عارف في ايه مش كده. وحتى هذه قطعها الشر فلا يرث المسلم الكاف. مهم جدا الكلام ده يا اخوان. اذا معاني الأخوة في الدين عندنا أعلى من معاني الأخوة في النسب. سبحان الله. الإنسان يبقى في طريق الضلالة فيشرح الله صدره للإسلام يبقى لسه أول مرة في حياته يكلم الإخوة دول والناس دول ويشعر بارتباط شديد بهم يفوق لو صدق في إيمانه وتوبته ما كان بينه من ارتباط بينه وبين أهله وعشيرته. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمعاني دي لازم نعيشها يا أخواني ولازم نفهمها. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. مش قالوا أهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فكأنه أخذ هذا الجزء بدافع شفقة الأبوة فقال يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أكبر. اقطع الحتة دي من حياتك. أدام كافر فليس من أهلك. خلي بالكم لأن بعض الجهال بيطبقوا الكلام ده على أبائهم وأمهاتهم وإخوانهم المسلمين الغير ملتزمين بالدين. لا يا اخواني انتوا المسلمين، عشان ما حدش يطبق الكلام اللي على الكافرين على غير المستمسكين بالدين. لا طبعا، لا طبعا. فأهلك وعشيرتك، بكلم الحاضرين كلهم امامي الان، اهلك وعشيرتك كلهم مسلمين، كلهم مسلمين. الكلام الان على الكافرين عشان ما تخلطش الامور، فينقطع تماما على اهل الكافرين. اللي بيدخل في الاسلام مليون من النصارى بينقطع تماما على اهلي وعشيرتي، وبيبدا يرتبط تماما باهل هذا الدين. هي دي القرابه. هم دول صاروا ايه؟ صاروا اهلا له. انه ليس من اهلك لانه ايه؟ لانه كافر. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. هو نفسه عمل، انت عايز اقول لك فلان ده كتله كفر، كتله اجرام، فده جاب المصدر وجعلوا صفة له، ودي من أعلى أنواع البلاغة في الوصف. أنت الصدق، أنت الكذب، مش كده؟ أنت الأمانة. واضح؟ يعني إيه؟ يعني كأني لو تخيلنا الأمانة بنفتكرك أنت، أنت اللي تجسدت فيك الأخلاق دي كلها. إنه عمل غير صالح، هو كتلة فساد، كتلة كفر. في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، يعني عمل أعمالا غير صالحة، فما ينفعش يكون من أهلك. يبقى أنت أهلك في الحقيقة أهل إيه؟ أهل الصلاح، أهل الصلاح. والحب والكره عندنا إخواني بيتفاوت بقدر هذا الصلاح، بقدر هذا الصلاح. ليس ممن من عشيرتك أو من جماعتك أو من اللي صلوا معك في المسجد، لا، اقطعوا كل هذه الصلاه يا إخواني، كل هذه العلاق بقدر ما عنده من الطاعة، ولو كان في غير جماعتي ولو كان في غير مسجدي. أدام أكثر طاعة فهو أكثر أقرب إلى قلبي، أقرب إلى قلبي. واضح؟ فبيشد هذه القرابة، قرابة الدين، كلما ازداد التمسك بالإيه؟ بالدين، بالدين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. وفي القراءة الثانية إنه عمل، أي عمل عملا غير صالح، وهو الإيه؟ وهو الكفر، وهو الكفر. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اوعى تسأل سؤال وتطلب طلبة لا علم لك بها، وكأن فيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع. تعيش بحاجة إذا كنت عارف حاجة مطابقة للإيه؟ حاجة مخالفة للشرع، أو مش عارف هي مطابقة أو مشابقة، ما تدعوش بها. لا تسأل ما ليس لك به علم، واضح؟ فلا تسأل إلا بمباح شرعي أو أمر شرعي يوافقه ويؤيده. مخالف للشرع أو لا تعلم ما حكم الشرع فيه لا تدعو به. لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أحذرك أن تكون من الجاهلين. مش أعظك أن تكون يعني أمرك، فالموعظة تكون بالأمر بالفعل أو بالتحذير من هذا الفعل. إني أعظك يعني أحذرك أن تكون من الجاهلين، كقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا في سورة النور، لما يحذرهم من الوقوع في الإثم. يعظكم الله أن تعودوا، وبعدين يقول مش المفروض يعظكم ألا تعودوا؟ أي أنت فهمت الموعظة بالفعل، لكن أحيانا يكون موعظة بالإيه؟ بالترك، على التحذير، مش كده؟ يعني أحذرك أن تعود لمثله أبدا. أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أحذرك من أن تكون من الجاهلين. واضح؟ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وأمم سنمتعهم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن العاقبة للمتقين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انظروا إلى سرعة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. سرعة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. سأل سؤال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم مباشرة امتثال للأمر. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أعوذ بالله من هذا الطلب الذي طلبته الذي يوجب علي عذاب من الله سبحانه وتعالى أو غضب رجع مباشرة. وإلا تغفر لي إن لم تغفر لي ذنبي هو الذي دعوت به على غير علم مني هذا الدعاء بغير علم إن لم تغفر لي ذنبي وإلا تغفر لي وترحمني رحمتك الواسعة وتقبل توبتي أكن من الخاسرين. الله أكبر. شفتوا أخواني إزاي؟ شفتوا الكلام؟ لكن تفعل الذنب وتستمر وانت عارف أنك خطأ وأنك من الجاهلين ومن الظالمين لا. طريق الأنبياء والمرسلين سرعة الفيء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قبل الله توبته ونجاه. ودليل التوبة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. سلام وبركات يعني خلاص غفر الذنب وقبلت التوبة وعفي عنه وما عليه إلا السلام والبركة. عشان كده دائما نقول لما تدخل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ينفعش مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنك تتعرض لأي أحد بالأذى ما ينفعش لأن تبقى كذاب في الكلمة. يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أنت اديتهم أمان ما ينفعش تخالف هذا الأمان لازم تعيش معنى الكلمة. السلام عليكم، يبقى هم في سلام، سالمين من أذاك، لا بالقول ولا بالفعل. فلابد أن تصدق في سلامك. فمعنى أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول له بسلام منه وبركات، خلاص أنت سالم من العقوبة، سالم من ما يأتي وراء هذا الذنب اللي فعلته أو هذا الدعاء بغير علم. أو واضح إخواني؟ قيل يا نوح اهبط، انزل من السفينة للأرض أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض، أيا كان، فقد بلعت الأرض ماءها وجفت، اهبط بسلام منا، أي بسلامة وأمن. وبركات قيل بتحية وبركات، أي نعم ثابتة، عشان كده البركة النعمة الثابتة، واضح. ولهذا يقال بروك الجمل، وبرك الجمل يعني ثبوته، ومنه البركة لثبوت الماء فيها، أو البركة لثبوت الماء فيها. وفي هذا الخطاب له دليل على قبول توبته ومغفرته لزلته ومغفرة زلته. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الأمم اللي معه أمم كثيرة بمعنى إيه؟ ما هو بيقول لك ما آمن معه إلا قليل، إزاي أنا بقول كثيرة؟ الأنواع كثيرة، الأعداد اللي قليلة، الأنواع كثيرة. وعلى أمم ممن معك، المتشعبون من هذه الذرية ممن كان معه في السفينة، أو من في السفينة كلهم، الأصناف المختلفة، الحيوانات وغيرها. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ليرجعوا ثاني للكفر اللي أغرقنا به قومك، ها دول تحصل لهم ايه؟ قال سنمتعهم، اي فين؟ في الدنيا، في الدنيا. ودي الآية دي تخليك تهدى شوية، ان النعيم اللي انت شايف فيه في الدنيا اللي شبيه عايش اهل الكفر والفساد والضلال، ما ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، سنمتعه ربنا كده سبحانه وتعالى. وأمم سنمتعهم، هيتمتعوا بس فين؟ في الدنيا. ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي في الآخرة. الله عزهم من أصحابهم. طبعا لكل ما عشان بيسموا نوح أو الأب مع نوح بيسموه آدم الثاني. ليه؟ كل اللي جاي بعد كده جاي من مين؟ من نوح، من نوح عليه السلام، واضح؟ أو من آمن مع نوح، بمعنى أدق من آمن مع نوح لكان موجود في السفينة، لأن الباقون إيه؟ أغرقوا. والإشارة بقوله تلك من أنباء الغيب، تلك اللي هي قصة مين؟ نوح. من أنباء الغيب، أنباء جمع نبأ، أي من أخبار الغيب التي مرت بك في هذه السورة نوحيها إليك. المعنى ده بيذكرني بشيء أرجو الله عز وجل أنا أستطيع أن أبلغه لكم. بصوا أخواني، الأرض اللي أنتوا عليها ديت هي الأرض، هي اللي كان عليها هود وقوم وصالح وقوم ونوح وقوم وإبراهيم وقوم وزكريا ويحيى وإلياس، هي نفس الأرض، الأرض ما تغيرتش، هي دي اللي ربنا خلقها أول مرة، مش في أرض تانية. عيش بس معي المعنى ده كده عشان يعني هتعيش حقيقة الأرض اللي انت عايش عليها والمجتمع اللي انت فيه ده. اما ايه اللي اتغير؟ اللي على الأرض ماتوا ودخلوا في الأرض وجاء أقوام آخرين، ماتوا وجاء أقوام آخرين، والأرض هي هي. خلي بالك اللي جاي في القرن العشرين اللي احنا فيه او الحادي والعشرين، اللي جاي في القرن ده يعرف حاجة عن اللي اهلكه؟ يعرف ان كان في يوم الأيام الأرض عليها طوفان وخدت الكافرين وغرقت ونجى مؤمنين ورجع المؤمنين دول التاني طلع منهم كافرين؟ حد يعرف الخبر ده؟ ما نعرفش. أمم سبقت، أمم لا علم لنا به. مين اللي يخبرك بخبرها؟ الله في علاه، الله في علاه، القيوم الحي، حياة أبدية أول وآخر، وكل ده يجري بأمره، بأمره. عيش المعنى ده يا أخي الكريم، معنى بقى الملك على العرش استوى ويفعل ما يشاء في هذه الأرض وأجيال متعاقبة، هو الخلاق، هو اللي خلقهم، هو اللي جعلهم السمع والأبصار، هو اللي جعل منهم مؤمن وكافر، هو المطلع عليهم، ويموتوا ويذهب هؤلاء ويهلك الظالمين. مين اللي يخبرك خبرهم؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعرفها منين؟ ولا احنا نعرفها منين بعد 1400 وكذا سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعرفها منين عشان تشعر بقيمة الكتاب اللي معك. انت معك كتاب مسطور فيه سنة الله في من قبلك من آلاف السنين بيقصها عليك غضة طرية كأنها تحصل الآن. لكن المشكلة اللي يحصل عندك انت في صنف الشخصية وانك تنسى ان اللي حصل ده هو في الارض اللي انت عايش عليها دي، هي نفس الارض ده مش ارض تاني. فالعبرة تكون واقعة وحاصلة، لان ما انا الا جيل سيدخل في التراب بعد قليل ويأتي جيل اخر واخر واخر، وتخرج الاجيال كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى، المؤمنون الى الجنة والكافرون الى النار. بمعنى ده عيشوا عشان ما تعيش زمان، لا عيش زمان ومكان. احنا عايشين زمان خلاص، الزمان كده والدنيا كده والقوانين كده والامور كده والاحوال كده، فانت عايش زمان لكن مش عايش مكان. عيش المكان وعيش معنى ان المكان ده كان فيه قبل اقوام. مثال اقرب، هنروح لنوح ليه عليه السلام. مثال اقرب، في لوحة رخام على المسجد ده كده من بره مكتوب عليها انشئ او اسس مش عارف سنة كام، صح؟ كل ما تشوف لوحة زي ديت، كل ما تشوف لوحة زي دي على اي مسجد او على اي مصلحة او على اي مكان، اقف عليها كده وتأمل معنى انها انشئت سنة كام مكتوب عليها. حد عارف؟ ها؟ 1900 وكم؟ 98. يعني بقى لها كم سنة؟ 10 سنين. من 15 سنة، من 20 سنة، القطعة اللي احنا قاعدين عليها دي كانت ايه؟ يقول لنا دكتور حسين كانت ايه القطعة دي؟ مش كده؟ كنا ننط من على السور عشان ناخد منجاية. طب قبل شجرة المانجا دي، طب وقبلها؟ انا عايز اقول اخواني ان لما تشيل 70 سنة، 70 سنة و 70 سنة يعني ايه؟ انا عمر واحد، عمر 70 سنة، هتجد الارض غير الارض. لو وقفت في المكان ده من 70 سنة يعني ما كانش فيه مسجد في البقعة دي، ما كانش فيه مواصلات في المكان ده، ما كانش فيه اقوام وامم وجامعات وتبرج واختلاط، ما كانش فيه، ما كانش المنطقة دي فيها الكلام ده. من 20 سنة او من 30 سنة او من 70 سنة، مش هقولك بقى من كام الف سنة. سبحان الله. يبقى كأن الناس أفسدوا الأرض، وده معنى بقى ظهر الفساد في البر والبحر، أفسدوا البقعة دي أو أصلحوها، يؤاخذوا بهذا ما عدا عيشوا. في قول الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. البقعة دي هي نفسها وبنقص عليك خبر وبيقول لك إيه اللي حصل فيها، وانتوا خلق لله وسنة الله ما تبدلتش، سنة الله ما تغيرتش، وشرع الله هو موجود ولسه نازل وغض وطري وبين يديك. عيش المعنى ده علشان ما تعيش بس زمن، زمن لا، عيش زمن ومكان، عيش زمن ومكان. العاقل ينظر الى الزمان وينظر الى الايه؟ انه تلك هي قصة نوح، من انباء الغيب نوحيها اليك. نوحيها ولا اوحيناها؟ نوحيها لتفيد الاستمرارية، يبقى كأن الوحي لسه شغال، كأن الوحي لسه حاصل الآن لاستحضار هذه الصورة، استحضار صورة نزول الوحي. ما كنت يا محمد تعلمها أنت ولا يعلمها قومك، مجهولة عندكم قبل أن ينزل عليكم الوحي ويخبركم بها. فاصبر، خد بقى الفايدة، احنا خدنا صورة يوسف كلها، ها؟ وقال في نهاية الصورة ايه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره المحسنين. شو بقى هنا نهاية القصة ايه؟ فاصبر ان العاقبة للمتقين. الصفتين دولة اخواني حطوهم في ذهنكم دايما، صبر وتقوى. خلص اتحلل، هو ربنا سبحانه عايز منك كده صبر وتقوى في امر الله وفي شريعة. اصبر اعملها، اتق الله عز وجل، خاف من ربنا اللي امر بيعمله واللي نهى عنه انتهى عنه. الدنيا مش هتتفرش لك حرير، اوعى تفتكر ان يوم ما خدت طريق الالتزام ورجوع الى الله ان ما شاء الله والتزمت في الحب يا حبيبي، مش هيحصل، مش هيحصل، بالعكس ده بدايه المعاناه، معاناه مع الناس لكن راحه مع الله، معاناه مع الخلق، معاناه مع واقع، مع اعراف، مع تقاليد، مع قوانين وضعيه، هتجد معاناه في كل هذا. مطلوب منك الصبر، فاصبر وانت متاكد وإن عظمت المعاناة وعظم الخطب أن العاقبة لمن؟ يعني العاقبة الحسنة. أهل الصلاح والتقى هم اللي فايزين في النهاية، هم اللي فايزين في النهاية. وعشان كده لما بتنظر لأقصى ما يصل إليه الداعية أو المسلم أو الملتزم. إيه؟ الموت سماه الله شهادة، سماه الله شهادة. لو كان يترتب على هذا الالتزام والاستمساك بأمر الله والدفاع عنه إني هموت، فدي سماها شهادة. وأرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وعشان كده كانوا بيحبوا الشهادة، كانوا بيحبوا الشهادة. ليه؟ لأنه عارفين هو النعيم المنفتح. جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. كان بيقول لمين؟ لملك فارس. ها؟ أنا جايب لك ناس بيحبوا الموت أكثر ما أنت بتحب الحياة. خلاص انتهت، مش عارف يسلك معاهم. خلاص ده آخر حاجة تعملها معاهم هي الموت، ده دي هي الحاجة اللي بيحبوها. يبقى أنت عملت فيهم معروف. يبقى أنت عملت فيهم معروف. فيا إخواني اصبر، إن العاقبة للمتقين. حطها كده في بطاقتك أو في محفظتك وحطها في جيبك، علشان كل ما تيجي تعمل عمل مخالف تقول فين؟ أين المتقون؟ ده لازم أكون متقي لله عز وجل. دي هتوجب العذاب، لازم أتقي عذاب الله. دي هتوجب غضب الله، لازم أتقي غضب الله. طب ده في معاناة، اصبر. هم كلمتين: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية العاقبة لمين؟ يوسف 10 سنين في سجن وبهدلة، وفي النهاية فين؟ على خزائن الأرض. وهكذا اصبر واتقي يمن الله عز وجل عليك بخير الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل، يعني دي مش مهارة ولا شطارة، نسأل الله عز وجل لا حولنا ولا قوة يا رب، نسأل الله عز وجل يجعلنا من الصابرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين. طيب نجيب من أول محفظنا بعد إذنكم كده عشان نروح. احنا بدأنا منين؟ وقال اركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح